บคนบาปะกูยังเป็นเทนีเป็นไตรภูมิเอเจนีกูติยิบิได لسه عدوه تاني الرصاص الخطير ده بتسمى الرصاص بيحصل انفليشن لل دي 10 يبقى في انفليشن ايه وبالتالي يحصل برضه نيورولوجيكال مانيفستيشن زي نوع الاكيوت انترميتنت كورشن. وليه بنقول عليها انترميتنت؟ انترميتنت لانها مش مستمره. وليه هي مش مستمره تاني؟ لان الانزيم موجود ما هوش مش موجود ولكن كميته مش كفايه، هي كفايه تحت الظروف الطبيعيه. ها؟ في فرق كبير. لما بيكون احتياجاتي للشيء ثابت يحصل ايه؟ اه بيشتغل في الايه؟ of PBG or any ومنها فالر فيبريشن اليورو بورفوريوجين والكوكرو بورفوريوجين 1. دول يحصل لهم ايه بقى؟ ما يتعرضوا للضوء تحت الجلد يحصل لهم اوكسيديشن ويتحولوا الى يورو بورفرين 1 وكوبرو بورفرين 1. طبعا دول اكيوبليت متوالي موجودين في خلال الجلد انكلودنج الكلى. ها؟ وما يتحولوا الى بورفرين يعملوا ايه بقى يا ترى؟ ما يتعرضوا للضوء برضه في تخطي 400 نانومتر يعني قرب الالترا فايلت يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم اكتيفيشن فوتو اكتيفيشن ويعملوا لايسيس للايسوتوب يكسروا الايسوتوب بتاع السكين. طبعا الكلام ده حصل فين؟ في السكين اما تعرضوا الناس للضوء. طب وبعدين اما يحصل كده دلوقتي يلاقي ايه؟ انفلاميشن في السكين. ما هو ما دام الايسوتوب جوه الخليه الفاتحه يحصل ايه؟ يحصل يموت ويحصل انفلاميشن. يحصل مارك الجرباتايت الجلد يحمر قوي ويبقى فيه بليستر يبقى فيه كده بقليل بيتكون بليستر عند الجلد بولي او بليستر عند الجلد بولي. النوع الثالث اللي احنا عايزين نعرفه اللي هو ديفيشنسي او يورو بورفرينوجين دي كاربوكسيليز اللي بيحول اليورو الى كوبر. ده يبقى في ايه؟ نوع من البورفيريا برضه ما هوش اكيوت بورفيريا لا ده نوع من الدرماتايتس نوع من السكين مانيفستيشن بنسميها بورفيريا كيوتيريا كارب. بورفيريا كيوتيريا كارب البورفيريا كيوتيريا كارب دي بتظهر بعدين ليه؟ اما الشخص برضه يتعرض للادويه اللي محتاجه ليه فما هوش موجود بونتنسبير. ها؟ بتكون جاهز الالكتروفيتيك لا هنا الانزام ديفيشنسي فيري كبير من وقت ما اتولد باين عليه ان عنده بورفير عنده استمرار حساسيه للشمس على طول تعمل انفلاميشن في الكينج المخاكس البول كبير. انما ده لا عاده ده ما بيبانش عليه الاعراض لان الديفيشنسي هنا بيبقى بارشل فما بيبانش الاعراض غير لما يكبر عشان كده استمرار كارثه كارثه يعني ايه في يعني بعدين بتاخر مش في الطب الغير ما هياش ازاي. اما يتعرض للادويه اللي قلنا عليها اوكي برضه هنا يبقى كلها كين مانيفستيشن يعني في الحاله دي يبقى احتاج اكيوميليشن اوف يورو بورفرين وجن 3 برضه ده تحت الجلد يتحول الى يورو بورفرين 3 بدل بورفرين وجن يحصل اوكسيديشن وبعدين ده يحصل له برضه اكتيفيشن باي لاين ويؤدي الى رياكتيف اوكسجين سبيشيز تكسر الايزوسوم وتعمل سكين انفلاميشن. يعني تاني ده في من ناحيه الاعراض بس بقول ده بيبان متاخر ما بيبانش بدري. البوتنشال البروفيتيك بيبان بدري قوي وهو لسه صغير لان الديفيشنس بتاعه بيبقى امور كبير. انما الثاني بس ما يتعرض للادويه اللي قلنا عليها. فشوف انواع البروفيليا بقى مش مطلوب مننا تفكير عنها. فاحنا كده مستكملين بدول اللي فاضل بقى انواع البروفيليا اللي جات من الليد بارت. قلنا الليد يعمل انفيشن للاي دي ادي هاكرتين برضه انكمبليت خد بالك انكمبليت انفيشن وبالتالي يجيبوا الريتروفويتس والهيموفويتس ماشي مفيش مشكله فيه ولكن بكميه اقل من العادي وفي اكيوميليشن وهي ايه؟ يعمل اكيوت سنتر. في نفس الوقت الليد بيعمل كمان انهبيشن للكوبرو بورفيرينوجين 3 اوكسيديز اللي بيحول الكوبرو لبروتو يبقى برضه يقلل انتاج الهيم اكثر ويعمل انيميا ويعمل انيميا اوكي وبرضه يعمل سكين مانيفستيشن نتيجه اكيوبريشن اوف كوبرو بورفيرينوجين 3 اللي بيتحول الى كوبرو بورفيرين 3 باي باي وبعدين يعمل برضه فوتو سنسيتيفيتي نتيجه الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي بيمسكها ويكسر اللايسوم. اذا الليد بوزيتيف بيعمل اكيوت بورفيريا وكمان يعمل لي سكين مانيفستيشن يعمل لي كمان سكين مانيفستيشن. بالاضافه الليبيد بينهبت انذر انزايم الفيروكاليتيز اللي هو اخر انزايم فور هيم سيستيسيس وده برضه بيزود الانيميا الناتجه من الليد بارت. اذا التسمم بالرصاص بشكل كبير قوي بيعمل اكيوت بورفيريا بيعمل سكين مانيفستيشن وبيعمل انيميا كل دول اعراض التسمم بالرصاص. ده كده استعاده بسرعه للرجال المره اللي فاتت ان في البورفيريا نوعين اكيوت وفوتو سيستم. الاكيوت اللي فيها اكيوت سيستم كلها نيورولوجيكال نتيجه اكيوميشن بي بي جي واي ال اي او الاثنين سوا واحد او الاثنين سوا بي ال بي اتش بي اكتيفيتي بريزرف سيلز بايو ميديا المرض ممكن يبقى فرق كبير المرض بتاع التوقيف، بحيث ممكن حتى تشك ان المريض عنده اكيوت ابنديتايز، عنده فاسكولار نعم. بتعمل بريفرال يونايتد موتر باراليسيس اند نيورو سايكاتريك ديسوردرز، كل دول الاكيوت بورفيريا نتيجه البي بي سي ولا ايه. انما الفوكس سنسيتيفيتي بيبقى سببها البورفيرينوجين اللي بيتحولوا لبورفر. طيب اكسبوجر تو لايت بالاخص ذا بريزنس اوف اوكسجين يحصل لهم اوكسيديشن الى بورفرين، ودول البورفرين بيبقوا اكتيفيتد باي لايت بالاخص عند ويف لينث 400 عند السكين طبعا، لان اللايت بيوصل للسكين للانترنال اورجن يعمل رياكتيف اوكسجين سبيشن يكسر الايزوزوم يعمل سكين دامج للسيستم. طيب نعالج البورفيريا ازاي؟ بان احنا نبعد عن الفاكتورز الدراج اللي بتؤدي اليها، و استعجل انا وعاوز اعمل بسرعه هدي انفيوجن اوف هيمن، هيمن اللي هو هيم هيمن ده نوع من الهيم دريفتيف اوكي، وده بيعمل ان في فلل ايه الاسنتين يبقى هيوقف التطوير منهم. ويبقى كده خلصنا الكلام عن البورفيريا. ننتقل بعد كده بقى الى الهيم كاتابوليزم. احنا كده خلصنا الهيم سينثيسيس، هنتكلم عن الهيم كاتابوليزم، وده له طبعا علاقه قويه جدا بالجامبلنج. التارجت ده يا اولاد مهم جدا جدا جدا. احنا هنعمل السنه دي ان شاء الله سنه ثالثه هتاخدوه تاني، وسنه خامسه وسنه سادسه في الاطفال وفي الامراض الباطنه. التارجت ده بقول فيري امبورتنت. البيزنس كلها بتاعته موجوده هنا. البيزنس بتاعته كلها موجوده هنا. نحاول نستوعبه على قدر الامكان عشان نستفيد بيه قدام ان شاء الله. طبعا ده الهيم. الهيم زي ما احنا عارفين عباره عن اربعه تيورين نسميهم واحد اثنين ثلاثه اربعه. لهم اوتر فوق ايت بوزيشن زي ما احنا عارفين اللي هم ام بي ام بي ام بي بي ام ميثد فاينل ميثد فاينل ميثد بروكيليت بروكيليت ميثد. خد بالكم ان البروكيليت عليها ايه؟ شحنه سالبه. لان ده بروكيري اسيد بيحتاج ايه؟ كربوكسي جروب ايونايز دي اللي نيجاتيف تشارج. انما الميثل جروب سرفايلن جروب كلهم هيدروفوبيك. اللينك بين رينج 1 و 2 اسمها الفا، بين 2 و 3 اسمها بيتا، بين 3 و 4 اسمها جاما، بين 4 و 1 اسمها دلتا. كل واحده من دول عباره عن ايه؟ عباره عن ميثين جروب. بنسميهم ميثين بريدج زي ما خدنا السنه اللي فاتت، لانهم بيوصلوا بريدج يعني ايه كوبري؟ لو بيوصل بين ريدج كوبري. ففي هنا عندي الفا وبيتا وجاما ودلتا ميثين بريدج. اوكي؟ وبعدين الايرن ان ذا ميدل. والايرن طبعا مهم جدا في الكاركترستيك. اول خطوه في الهيم كاتابوليزم ان في انزيم اسمه هيم اوكسجينيز بيضيف اوكسجين على الهيم، يضيفه فين؟ على الالفا ميثين جروب. هنا بقى لازم نبتدي نفهم ايه اللي بيحصل. اول حاجه الالفا ميثين جروب بيحصل لها اوكسيديشن باي هيم اوكسجينيز. دي عمليه هيدروكسيليشن، وقاعد عامه في الهيدروكسيليشن بيجيب اوكسجين مولكيول، ومعظم الاحيان بيجيب هيدروجين دونر. الهيدروجين دونر ياخد اوكسجين ويعمل منه ميه، والهيدروجين دونر ياخد الهيدروجين اوكسيدايز، والاوكسجين اللي بطلع واحده تركه كده. دي شغلة الهيدروكسيليز انزيم والهيم اوكسجينيز هير وورك لايك اند اي هيدروكسيليز انزيم. ده قاعدة عامة معظم الهيدروكسيليز بيشتغلوا بالطريقة دي. بيجيبوا هيدروجين دونر ليه؟ عشان يدوا الاكسجين ويعمل ميه. يبقى يتفضل ايه من الاكسجين بروتيول 1 اكسجين. هي ده هتشبك محل ما انا عاوز اعمل هيدروكسيليز. حد يقول لي احنا اضفنا او اتش ولا ايه يا ترى؟ احنا ضفنا او فقط. ليه؟ لان دي كانت ايه الجروب دي؟ كانت بي اتش بقت بي او اتش، فاحنا ضفنا 1 او. ها؟ ما ضفناش لا هيدروجين ولا او اتش، فاضفنا 1 او بس اصبحت او اتش لان من اصل دي هنا اتش. طيب الناتج بتاعي كمان في نفس الوقت الايرون بيحصل اوكسيديشن وبيتحول الى هيماتين بدلين، وفي هنا هيدروكسي جروب اضيفت، فالناتج بنسميه هيدروكسي هيماتين. هيماتين ليه بقول تاني؟ لان الايرون بدل ما كان فرق اصبح فرق. وهيدروكسي ليه؟ لان بي او اتش في الالفا 200. نفس الانزيم هيم اوكسجينيز بقى السكند اكشن بتاعه فين؟ اوكسجين. شريك أمين. الفيرست أكشن كان إيه؟ هذا الشريك متوسط، إنما السكند أكشن إيه؟ أوكسجين. يعني إيه أوكسجين؟ يتقدم في الإنزيم، يعني بيليف ذا تو أوكسجين مولكيول، سوري ذا تو أوكسجين أتوم أوف ذا أوكسجين مولكيول أر أدد تو ذا سب. إحنا هنا شلنا الألفا كاربون مش كده؟ كان في هنا سي أو إي مش كده؟ شلنا الألفا كاربون دي على إيه؟ على الكربون مونوكسيد. على الكربون مونوكسيد. وأضفنا اثنين أوكسجين واحدة هنا واحدة هنا. وبالتالي الناتج بتاعي أصبح واحد من الفايت بيجمنت اسمه بيلي فيرجن. البيلي فيرجن خد بالكم بالظبط زي الأصل بتاعي زي الهيم، ما عدا شلنا الأيرون من وسطه أدي حاجة، وشلنا الألفا بيتين جروب وشبكنا في رينج 1 دبل بوند أو وفي رينج 2 دبل بوند أو. إنما الأوتر إيد بوزيشنز هم أم بي أم بي أم بي بي أم هم هم الغايه. شلنا الحديد في الوسط على ايه؟ فرق اير لان حصل له اوكسيديشن في الرياكشن اللي فات، وشلنا الالفا ميتين جروب على ايه؟ سي او. ده الرياكشن الوحيد اللي بيطلع سي او في الجسم. الرياكشن الوحيد اللي بيطلع سي او، ذا اونلي رياكشن اللي هو كاتلايز باي مين الانزيم هيم اوكسجينيز. ذا اونلي رياكشن ذات بروديوس سي او. هل احنا مصلحتنا يبقى عندنا رياكشنز كتير بتطلع فيو؟ طبعا لا، عشان فيو ده فايبر. بعدين يتعب مع السايتوكروم ويبطل الريسبريشن بتاع الخليه ويموت الخليه. فبينتج الكيمان ضعيفه جدا والجسم بيتخلص منها اول باول. ويقال بقى ان في او اللي بينتج ده في بعض التيشرز ممكن يبقى له رول فيزيولوجيكا. دي بقى رول فيزيولوجيكا يعمل ايه؟ يعمل فازو دايلكشن. في او اللي فازو دايلكشن. المهم ان احنا عملنا بيلي بيردن. ليه يا ترى سميناها بيلي بيردن؟ بيلي جايه من ايه؟ من باي، وبيردن جايه من جرين، يعني بير بير بير يعني جرين. حد منكم يعرف الترم؟ بير يعني جرين. اوكي؟ فعشان كده سموه بيلي بيردن، لانه اتس ذا جرين بيكر. اوكي. وبعدين يحصل ايه؟ البيلي بيردن بعد كده هنعمل له ريلاكشن. هنعمل له ريدكشن. هنضيف عليه هيدروجين. هيضاف كده الهيدروجين. الابن دي هتاخد هيدروجين تبقى ان اتش. والسي اتش اللي هنا دي اللي هي شبكه رينج نمره 3 مع 4 هتتحول ل اتش 2. دول التو هيدروجين اللي ضفناهم على البيلي بيردن عشان يتحول بقى الى الفاينل بيجمنت اللي فعلا موجود اللي هو بيلي روبن. روبن يعني ايه؟ يعني جولدن يلو. هو روبن يعني يعني ريد في الواقع. انما ان دايلوت سولوشن ات از جولدن يلو. طيب يبقى البيليروبن بتاعي في الاوتر هيد بوزيشن ده عباره عن ايه؟ ام بي ام بي ام بي بي ام هم اللي موجودين في الجيم من الاصل ما غيروش. كل التغيرات حصلت ان احنا شلنا الالفا بيتين على ايد كاربون مونوكسيد واكسدنا رينج نمره 1 ونمره 2 وبعدين عملنا ريدكشن للميتين جروب اللي موجوده بين رينج 3 او 4 وتكون في الاخر هذا البيلي بيردن وتش جولدن يلو اكشن. العمليه دي بتحصل فين بقى؟ اين يتم الكتابوليزم الهيم؟ يتم في التيشو ماكروفيج سيستم اللي احنا كنا بنسميه زمان ريتيكولو اندوثيليوم. الريتيكولو اندوثيليوم سيستم هو التيشو ماكروفيج سيستم، هما الاثنين حاجه واحده اللي هو يشمل التيشو هيستيوسايت وما يقابلها ايه في البلاد التيشو هيستيوسايت المونوسايت. بقول كل رياكشن دي تحول الهيم الى بيروبن بيتم فيه تنفس جديد تيشو مايكروفيج سيستم او ريتيكلو اندوكيجن. اوكي طب وبعدين؟ البيروبن ده لازم اتخلص منه فين؟ لازم في الباين. ما احنا سميناه ليه بيروبن؟ لانه هيبقى سكريتد بعد كده في الباين. طب كيف يصل الى الباين؟ ينتقل من التيشو مايكروفيج سيستم فور ايفر ماي بي. ممكن يبقى في السبلين، ممكن يبقى اندر ذا سكين، ممكن يبقى اني وير. المهم البيليروبين الناتج لازم يروح للبلاد عشان يروح لليفر. طب البيليروبين الناتج ده يا ترى بيدوب في الميه ولا ما بيدوبش في الميه؟ معظم الجروبس بتاعته بولر ولا نان بولر؟ نان بولر. هو في ايه بولر البيليروبين؟ التو بروبيليت مش كده؟ in a sense, il cuore che te vuole a tu proprio di essere. Non vi duro negative charges, vuole essere. Hatta tu negative charges, non vi spaiedin. Che è parlo di spaiedin, vi ha fatto di hacker ma internal hydrogen bonding. Internal hydrogen bonding. Il COOD, il lei ha avuto di negative charge, perché il bonding ma è NH, il cuore di cambia, internal hydrogen bonding là, vi togli al charges dell'allee, خليها هيدروفوبيك ما يدوبش في الميه خالص. واي حاجه ما تدوبش في الميه ينفع تمشي في الدم ولا ما ينفعش؟ تنفع. ولا تعمل انفوليزم ها؟ يقوم يحصل ايه بقى؟ في الدم اتفتحت مع الالبيومن. الالبيومن له بايندينج تايم ممكن يفتح مع البيلروبين ويعمل لي وات وي كول هيمو بيلروبين. ليه سميناه ترى هيمو بيلروبين؟ لانه موجود في الدم. لأنه هو البيلروبين الرئيسي في الدم، لأن كلمة هيمو يعني إيه؟ كلمة. هيمو معناها دم. هيمو بيلروبين يعني ذا بيلروبين أوف ذا بلاد. ذا بيلروبين أوف ذا بلاد. ذا إن كونتراست ويز أنذر بيلروبين اللي هو موجود في البايت، ها؟ ده هنسميه إيه بقى؟ هنسميه كولي بيلروبين، لأن كولي معناها بايت. ده اسمه هيمو بيلروبين. الهيمو بيلروبين ده عبارة عن إيه؟ بيلروبين وبس، وماسك مع البيومن بس. تو بي فوليمرات. يبدا ماشي في الدم رايح يوصل لمين؟ لليفر. يحصل له ايه في الليفر بقى يا ترى؟ يحصل له اول خطوه ابتيك. الابتيك بقى الليفر ده از باي فاسيليتيت ترانسبورت. فاسيليتيت ترانسبورت هو اللي بيعمل ابتيك اوف بيلروبين فروم ذا بلاد او كيمو بيلروبين فروم ذا بلاد. ويسيب طبعا الالبيومن ملوش لازمه هياخد البيلروبين بس في عمليه الابتيك. طيب البيلروب ده اللي احنا خدناه هنعمل فيه ايه بعد كده؟ لازم نعمل له سكريشن بايت. هل ممكن برضه انزل في البايت حاجه ما بتدوبش؟ ما ينفعش. يبقى لازم ادومه. طب يا ترى ادومه ازاي؟ ان انا افك اولا الانترنال هايدروجين بوندنج واشفخ في البروبيوليت بتوعه حاجه تخليه بولر. مين بقى يا ترى اللي ممكن يخليه بولر؟ الجلوتورونيك اسيد. جلوتورونيك اسيد احنا سمعنا عنه من زمان ممكن يبقى كونجيجيتد من بيليروبين. في انزيم مخصوص اسمه بيليروبين يو دي بي لوكيرونيك ترانسفيرين. ليه؟ مين الدونر جلوتورونيك اسيد زي ما خدنا في الجلوتورونيك اسيد باثواي يو دي بي جلوتورونيك جي اس تي يو اي ده معنى جلوتورونيك اسيد وشابك في اليو دي بي. فانا هنقل الجلوتورونيك اسيد من اليو دي بي الى البيليروبين عشان يبقى اسمه في الاخر conjugated bilirubin. ليه بنسميه conjugated؟ لأن عملنا conjugation مع مين؟ مع glucuronic acid. ده عبارة عن bilirubin glucuronic acid complex. ها؟ وده تاني اسمه conjugated bilirubin. طبعا في المقابل بقى ان bilirubin قبل ما يشبك فيه glucuronic acid نسميه ايه؟ unconjugated bilirubin. unconjugated bilirubin. يبقى في unconjugated bilirubin وده هو الهيمو بيلروبين، هما الاثنين حاجة واحدة. وفي كونجيجيتد بيلروبين اللي هو بيلروبين داي جلوكيرونايد شبك فيه اثنين جلوكيرونيك اسيد. وليه اثنين يا ولاد؟ ليه اثنين؟ عندي اثنين بروبيولين، كل واحدة كانت جلوكيرونيك. فأنا عندي اثنين بروبيولين يبقى اثنين جلوكيرونيك اسيد وبالتالي الناتج يبقى بيلروبين داي جلوكيرونايد. طبعا في الأول بشبك واحدة وبعدين الثانية، مش الاثنين في نفس الوقت. احيانا لو عندي نقص في الانزيم يحصل ايه؟ اشبك واحده. انما طالما الانزيم عندي بكثره بشبك اثنين. ليه؟ اخلي بيتا كاليبر ايزلي سكريتد باي ذا ليفر انتو باي. وفعلا هيبقى بعد كده سكريتد انتو باي. وما دام موجود في الباي يبقى نسميه قلنا ايه؟ كولي بيلروبين. كولي بيلروبين، لان كولي يعني ايه؟ يعني باي. يبقى كولي بيلروبين هو الكونجيجيتد بيلروبين. والهيمو بيلروبين هو ايه؟ الان كونجيجيتد بيلروبين. ادي اسمين لكل واحد. هيمو بيلروبين اسمه ايه تاني؟ ان كونجيجيتد. ليه؟ الشبك فيه جلوترونيك اسيد. في حين ان الكولي بيلروبين اسمه ايه تاني؟ كونجيجيتد بيلروبين. ليه؟ لان الشبك فيه جلوترونيك. اوكي؟ مين اللي بيشبه هو تاني؟ انزيم اسمه بيلروبين يو دي بي جلوترونيك ترانسفيرين. بيت الجلوكيرونيك اسيد من يو دي بي للبيليروبين. يبقى دي عمليه كونجيجيشن. يبقى اول خطوه في الليفر ان انا اعمل ابتيك للهيموبيلروبين في الدم قلنا بتاع الفايف فاكتيف ترانسبورت. ثاني خطوه اعمل كونجيجيشن للبيليروبين مع الفرانك اسيد في الانزيم اللي قلنا عليه بيليروبين يو دي بي بلوكر ترانسبورت. طيب بقى عندي بيليروبين دايبروبين اللي هو الكونجيجيشن بيليروبين ثاني اللي هو الكولي بيليروبين. بعد كده يبقى اكتفلي سكريتد باي ذا ليفر انتو واتر. ما دام بينزل في البايل لازم نسميناه عشان كده ايه؟ كولي بيليروبين. ينزل في البايل بعدين ينزل في الاسبتس. طيب في الاسبتس يحصل له ايه؟ يتعرض للانفكتر البكتيريا. الانفكتر البكتيريا تعمل فيه ايه؟ اول حاجه تشيل منه البلوكيوراليك اسيد. ها؟ يعني تعمل له دي كونجيجيشن. خلاص ما نزل في الاسبتس انا مش عايز يدوب، يدوب ليه؟ ملوش لازمه. بالعكس انا ما يدوبش احسن. ها؟ لانه لو داب كده تعمل له سكر، انما لو ما دابش ينزل في السوس. فالبكتيريا اول حاجه دي حاجه مش احنا لقطناها، البكتيريا عملتها فكت منه الكلوريك. وبعدين البكتيريا بعضه تعمل له ستراكشر ريدكشن. ها؟ تعمل له ريدكشن يتحول الى ميني انترميديت عشان كده في هنا فكتها. فاينالي البكتيريا بتتحول الى ايه؟ الى حاجه اسمها التيربوبايلينوجين. والتيربوبايلينوجين هو اليوروبايلينوجين. خدوا بالكم التيربوبايلينوجين هو هو اليوروبايلينوجين، هما الاثنين حاجه واحده. ده اولا ليه سميناه تيربوبايلينوجين؟ لانه موجود في الدول. ما تحط التيربو على اي حاجه يعني ليه تتفاهم دي. فده اسمه التيربوبايلينوجين لانه فاوند في الدول. التيربوبايلينوجين في الواقع ملوش لون ولكن بيتعرض للاكسجين ويبقى له لون لانه بيتحول الى التيربوبايلين. التيربوبايلين تاني اتكررت ولكن باي اكسبوجر تو اير تو اكسجين اتس كونفيرتد انتو تيربوبايلين وده بقى ريسبونسبل فور ذا نورمال براون كلر اوف نورمال براون كلر اوف ستول. سببه ايه تاني؟ التيربوبايلين اللي جاي من الاوكسيديشن اوف تيربوبايلينوجين. والتيربوبايلين تاني جاي منين؟ من بيليروبين باي ريدكشن عن طريق الانفكتر البكتيري. ها؟ والبيليروبين جاي منين؟ من البريك داون اوف هيم. من البريك داون اوف هيم. طيب التيربوبايلينوجين قلنا بيأكسد وبينزل في الستول ويديها براون كلر على اي تيربوبايلين. انما جزء اتغير منه ممكن يرجع للبلد مثل التيربوبايلينوجين يبقى صورت. ها؟ ويبقى صورت يروح للبلاد وبعدين يروح للليفر ويرجع الليفر ينزله في البايت تاني مفيش مشكله. ولكن قليل منه اب تو 4 ملي جرام بير داي بتاخده الكدني وتنزله في اليورين. في اليورين بيتاكسد بيتحول الى اما بيبقى صور بنغير اسمه الى يورو بايلينوجين لان بعد كده هينزل في اليورين. ما ننساش اليورو بايلينوجين هو الاثنين بايلينوجين دول مش حاجتين مختلفتين هما الاثنين حاجه واحده. مفيش تغيير. بقول تاني التيربوبايلينوجين هو اليورو بايلينوجين. التيربوبايلينوجين في الستول واليورو بايلينوجين في اليورين. التيربوبايلينوجين في الستول بيتاكسس التيربوبايلين ويديني النورمال براون كالريشن. واليورو بايلينوجين بيتاكسس برضه في اليورين ويديني النورمال يلو كالريشن. طب اشمعنى في اليورين يلو كالريشن وفي الستول براون كالريشن؟ فرق التكييف. ها؟ في الستول ده كميته حوالي 250 ملي جرام بير داي وفي اليورين اونلي 4 ملي جرام بير داي. فرق كبير فموجود في اليورين مخفف جدا. بقول تاني اليوروبايلينوجين ملوش لون لما بيتاكسد بيتحول الى يوروبايلين واليوروبايلين ده مع بالهاي سبستنس بيعمل وات وي كول يوروكروم واليوروكروم هو سبب اليورو كلر في اليورين. يبقى الكلر اوف ستول واليورين هما الاثنين سببهم حاجة واحدة ريدكشن برودكت اوف بيليروبين. تيربوبايلين في الستول ويوروبايلين اللي بيعمل يوروكروم في اليورين. نلاحظ هنا في الدياجرام ان ممكن جزء ضئيل جدا من الكونجيجيت بيليروبين اللي هو دايكوبرينايت بدل ما ينزل في البايت يروح على البلاد. خد الغايه كميته ضئيله جدا. اما يروح البلاد نسميه ايه بقى؟ نسميه كولي بيليروبين لان هو اساسا المفروض ينزل في البايت فكولي اسمه كولي بيليروبين ففي البلاد برضه بنسميه كولي بيليروبين. اذا البلاد ايه بقى؟ بلس تي هيموبيلوبين وبوليبيلوبين بالاضافه الى قليل من اليورو بايلوجين. اوكي؟ يورو بايلوجين مالوش لون. لما البوليبيلوبين يكتب بيلوبين وكذلك الهيمو اما الاثنين لهم لون ودول هم ريسبونسبل فور ذا نورمال يلو كالاريشن اوف ذا بلازما. ها؟ البلازما لونها ايه العادي؟ اصفر خفيف. ايه سبب الاصفر الخفيف اللي موجود في البلازما؟ سببه البيلوبين سواء كان هيمو او بوليبيلوبين. اي منهما يديني اللون الاصفر اللي موجود نورمال في الدم. اوكي فضل اسم تاني. خدوا بالكم الهيموبيلوبين سميناه ايه؟ سميناه ان كونجيجيتد بيلوبين مش كده؟ والكونجيجيتد بيلوبين سميناه كمان كولي بيلوبين فلذلك يمكن البعض. فاضل اسمين اخرين واحد في كل منهما. الهيموبيلوبين اسمه اندايركت بيلوبين والبولي بيلوبين اسمه دايركت بيلوبين. يبقى كل واحد له ثلاث اسماء. ها؟ هيمو بيلوبين ليه سميناه هيمو؟ عشان هو الميجر بيلوبين ذا بلاد. الكولي ده موجود بكميه ضئيله جدا زي ما هنشوف. والبولي بيلوبين سميناه ليه؟ بولي بيلوبين لانه اساسا في الدرس البعض. الهيمو بيلوبين بنسميه انتو كونفجيتد ليه؟ لانه سهل مش ماسك فيه جلوكترونيك اسيد. في حين ان الكولي بيلوبين بنسميه كونفجيتد بيلوبين عشان هو بيلوبين دايجلوكترونايك. يبقى فاضل اسمين لسه ما عدلناش سببهم ايه؟ ليه بنسمي ده دايركت بيلوبين وبنسمي ده اندايركت بيلوبين؟ ده يعتمد على رياكشن اول ما نستعرضه اسمه فاندنبرج. فاندنبرج عمل رياكشن بيلوبين يحول البيلوبين الى لون عشان يغير البيلوبين. هو قاس البيلوبين برياكشن مع حاجه اسمها دايازوكايد سافرينيك اسيد ده المركب اللي بتعمله. دايازوكايد سافرينيك اسيد ده بيتفاعل مع البيلوبين ويطلع لون احمر. اللون الاحمر ده تركيب لونه ثقل اللون يدل على ايه؟ على تركيب البيلوبين اتجاه معين على طريقه تركيب البيلوبين. طيب لو اعرف الابلكيشن لهذا الرياكشن فاندنبرج مين اللي يدي رياكشن البولي بيلوبين بس الهيمو بيلوبين ما يديش. طب ليه يا ترى الكومي بلوروبين ما يديش رياكشن؟ لان قلنا هو انترنالي هايدروجين بوندد انفاليبل وبيمسك في الالبيومن. علشان يدي رياكشن لازم افكه من الالبيومن عشان يعمل تفاعل مع الفاندنبرج ريجيشن اللي هو دايزوكايد سافرينيك. انما الكولي بلوروبين شفت ان هو كونجيكيتد مع الكترونيك اسيد ووتر فاليبل ما بيمسكش مع الالبيومن وبالتالي بيديني رياكشن بطريقه مباشره. اول ما حط رياكشن كل البيلوبين يدي رياكشن على طول. طيب والهيمو ما يديش. يدي امتى؟ لما افكه من الالبيومن باضافه مثلا كذا الارقام. يعني لما اضيف حاجه افك بيها البيلوبين من الالبيومن عشان يدي رياكشن. عشان كده ده بنسميه اندايركت بيلوبين في حين ان الكولي بنسميه دايركت بيلوبين. يبقى دايركتلي رياكت ويز ذا فاندنبرج ريجن. عرفنا الدورة بتاعتنا ازاي البيلوبين بيتعمل وراح فين ازاي؟ هنعمل كده بقى مقارنة سريعة بين هذين النوعين من البيلوبين الكونجيجيتد والانكونجيجيتد. أول حاجة سيرم ليفل نسبته بإنزيم الدم. الكونجيجيتد هو الكمية الأقل طبعا 0.3 مللي جرام بر ديسيلتر في حين إن الانكونجيجيتد هو الميجر 0.2 إلى 0.9 ملغرام بر ديسيلتر. يا ترى الليفل ده يعتمد على ايه؟ يعتمد الى حد كبير على معدل تكسير الريد سيل. لان ايه المصدر الرئيسي للبيلوبين؟ تكسير الهيم اللي هو جاي منين؟ الهيموجلوبين اللي هو جاي منين؟ الريد سيل. اوكي؟ فعشان كده هتلاقوا شويه رينج واسع من 2 من 10 الى 9 من 10 ملغرام بر ديسيلتر. بالنسبه للكونجيجيتد طبعا الكونجيجيتد قلنا مش المفروض يجي هنا ده المفروض ينزل في البايت موجود هنا في حته جدا من 0 الى 0. الاسماء الاخرى الكونجيجيتد اسمه دايركت بيلوبين قلنا انه بيدي الدايركت فاندنبرج رياكشن في حين الكونجيجيتد اسمه اندايركت بيلوبين لانه بيدي رياكشن ولكن اندايركت. الكونجيجيتد الثاني اسمه كولي بيلوبين لانه اساسا بينزل في البايت والانكونجيجيتد اسمه هيمو بيلوبين لانه كان المفروض اساسا موجود فيه اصلا. الفاندنبرج رياكشن بقول في دايركت وفي اندايركت. طبعا الكونجيجيتد بيلوبين بيدي دايركت رياكشن uncontaminated my teeth directly. Satyapara, what about the indirect reaction? Meaning it is indirect reaction, saan si? Mga hal, sila direct reaction, mana yeti maam indirect, binuro nila, loso, may isa ni maam direct, kabilang, bakawla. Ha? Indirect reaction po binamilay, kung di sa hagan, tokin biniro bin bil albion, ha? Tokin internal public funding, with a maamlo bin reaction. Masbut? Tab law ho, min awal, mish matik maa albion. O min awal, il public funding mako, kumayamil reaction ba? إذا لو أنا أعمل الـ indirect reaction يبقى أنا بجيب مين؟ الـ 2000 مليون، خد بالكم. مفيش حاجة تقيس الـ indirect بالروبل لوحده. أمال إزاي تقيس الـ indirect بالروبل؟ أعمل الـ total والـ direct وأطلعهم من بعض. أوكي؟ وبالتالي لما بعمل الـ indirect reaction أنا بجيب الـ total بالروبل، الـ direct والـ indirect، الاثنين مع بعض. لما بعمل الـ direct reaction بجيب بس الـ conjugate. يبقى الـ S conjugate والـ S total أفرحهم من بعض يطلع لي الـ unconjugate. طيب من ناحية الـ polarity مين polar ومين non polar يا ترى؟ طبعا الـ conjugate بين الأوبن ده polar ليه؟ لأن يجيب له كيرونيك أسيد ها؟ ولا الـ internal hydrogen bonding بتاعه مفكوك يبقى mostly polar. إنما فين الـ unconjugate بين الأوبن نتيجة الـ internal hydrogen bonding حتى البروبيليت بتاعته اللي هي بولر مستخبية فإت إز موستلي نان بولر. طبعا ما دام الدايركت الكونجيجيتد بيلروبن بولر يبقى صالب للوتر، وما دام الانكونجيجيتد بيلروبن نان بولر يبقى ان صالب للوتر، وده السبب اللي بيفتح مع مين في البلاد؟ مع الالبيومن. كويس، ما دام الكونجيجيتد بيلروبن بولر وصالب للوتر يبقى الكبير كبير الجينيور. طيب هل هو نورمالي موجود في اليورين؟ لا، ليه؟ لان الليفل بتاع البلاد الثاني لون. لان لو ارتفع الليفل بتاع البلاد هيبان في اليورين على طول. انما الفيري لو ليفل اللي موجود في البلاد ده احنا 0.3 ها؟ الليفل الفيري لو ات دازنت ابير ان يورين. بالرغم ان هو لو زاد هينزل في اليورين. ليه؟ لانه متقارب. في حين ان الانكونجيتد بيلروبين مهما كان في الدم مش هينزل في اليورين. ناقص تكليف ليه؟ لانه يتقارب الروباتك مع مين؟ مع اليومن وده بيمنعه من النزول في اليومن. طبعا الكونجيجيتد بالروبن عاده ما يتحدش مع الالبيومن ملوش لازمه، هو ممكن يتحد بقله انما ده ملوش لازمه على اي حاجه. انما طبعا الانكونجيجيتد هو اللي بيتحد فعلا الرو بايتنج كارد فعلا على الالبيومن لازم يتحد هناك عشان ما يعملش مشاكل. يعمل مشاكل ازاي؟ يعمل مشاكل لو زاد الليفل بتاعه عن 20 مللي جرام بر ديسيلتر. ليه بقى؟ اشمعنى لو زاد عن 20؟ لان في الحاله دي الالبيوم مش هيقدر يشيل الزياده. الزياده مش هتتشال، لغايه 20 الالبيوم مش هيشيله مفيش مشكله، طب لو عدى 20 الالبيوم مش هيشيله، هيفضل موجود في الدم وده على طول هيعمل ايه بقى؟ هيروح على البريد ويعمل برين دامج. دي مشكله كبيره جدا. اذا زاد الانفورميتد بلوبن عن 20 مللي جرام فالتلتليتا هيعمل برين دامج. اوكي؟ ليه هيعدي البلاد برين بارير؟ لانه فك من الالبيومن. او يعني جزء شاب في الالبيومن وجزء مش شاب. شاب فلوسلي فممكن يفك منه بسهوله. في حين طبعا الكونجيت ما يقدرش يعدي البلاد برين بارير. هو من نفسه ما يقدرش يعدي. البولاريتي بتاعته تمنعه من انه يعدي البلاد برين بارير وبالتالي عادة مهما زاد طبعا الليفل ما يعملش برين دامج. فاضل بقى في ثلاث انواع من الجامبز هنتكلم عليهم ان شاء الله المره الجايه. يا ترى مستوى البيلروبين مين بيلروبين اللي جديد؟ الهيموليتيك جامبز هلاقي الكونجيجيتد بيلروبين النورمال ولكن الانكونجيجيتد هو اللي بيزيد. في الابستراكتيف جامبز هيحصل ايه العكس؟ الكونجيجيتد بيلروبين هو اللي يزيد والانكونجيجيتد ما يزيدش. الهيباتوتوكسيك جلدز او الهيباتيك جلدز هما الاثنين بيزيدوا ودي ان شاء الله نتكلم عليها المره الجايه.